عملنا في هذه الفترة 229 حلقة فضفضة، 229 حلقة فضفضة. كانت فضفضة في الأول فضفضة في كل الكلام وفي كل المواضيع، وما زالت، ولكن بدأنا منذ ثلاث سنين، دي السنة الثالثة، في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بناء أمة. وكان بناء أمة ماشي بجناحين، جناح في فضفضة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بنى الأمة، وفي كيف وأخواتها تربية الأولاد، بناءنا مش تربية الأولاد بقى، البيت المسلم، بناء البيت المسلم وبناء المجتمع المسلم. بدأنا الكلام عن الزواج ولماذا نتزوج وكيف نتزوج، ثم تربية الأولاد، وتوقف الموضوع بقى ماشي دلوقتي تسجيلات من المساجد. جميل، ماشي، مفيش مشكلة. الشاهد ان حلقة السيرة دي رقم 102، وعلى رأس كل عام ارضى عني، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. مطلب الرضا هو غاية الطلب. على رأس كل عام، هذه خطبة كل سنة من سنين، وإحنا كل سنة على رأس العام الهجري نخطب خطبة عنوانها على رأس كل عام ارضى عني. خطبة النهاردة كعادتي أقول لكم عملنا إيه في خطبة النهاردة، كانت في مسجد توحيد أنصار السنة في المنصورة، وأيضا مسجد توحيد له تاريخ، لأني بدأت فيه من سنة 92 تقريبا، فيبقوا كم سنة دول، 20 سنة هو بفضل الله عز وجل. خطبة جمعة شهرية، وكان في درس المغرب، لولا أن فضفضة دلوقتي منعتنا من دروس المغرب اللي هي يوم الجمعة، اللي كانت بتبقى عادة في المساجد نخطب فيها الجمعة ونقعد في المنطقة اللي احنا خطبنا فيها الجمعة إلى المغرب وندي درس المغرب، لكن دلوقتي بنتعجل ونيجي جري على البيت عشان نلحق فضفضة. الشاهد كانت خطبة النهاردة على رأس كل عام ارضى عني، بس كانت منقسمة نصين. النص الأولاني كان في وقفة مع قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الآيات بدأت ب: وإذا ما أنزلت سورة، نعم، لا لا، ربنا يهديك يا ميدني ويتوب عليك إخوتي. والآيات بدأت ب: أيكم زادته هذه إيمانا. وهذه الوقفة على رأس العام لنتساءل: هل أنت مؤمن؟ هل أنت منافق؟ طب تعال نمتحن كده الإيمان في قلبك، لما سمعت الآيات دي زودتك إيمان؟ ده شرط مطلوب أهو، إن الآيات دي تأثر في قلبك. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن اللي أنت بتسمعه ليل ونهار ده بيزود إيمانك ولا ما بيزودش حاجة، ولا بيزود حاجة تانية؟ ثم قال سبحانه وتعالى: أولا يرون. أولا يرون، أنت مش شايف أنك بتفتن كل سنة مرة واتنين؟ مش شايف؟ دي محتاجة وقفة جامدة. مش شايف؟ فين الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى؟ فين البصيرة في رؤية مراد الله بك ومراد الله منك ومراد الله فيك ومراد الله لك. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، وأن في كل عام مرة أو مرتين. شوف السنة دي من أول يوم في السنة وقصة غزة، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة، اللهم انتقم من اليهود المجرمين، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين المؤمنين في غزة وفي كل مكان، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق رؤوسهم، اللهم إنا نعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. الفتن هكذا كثيرة وشديدة ومتوالية. يا ترى الفتنتين بتوع السنة اللي فاتت كانوا ايه؟ 1433 كانت الفتن ايه بالنسبة لك؟ فتن ايه بالنسبة للأمة المسكينة دي؟ لو لخصنا كل فتن 1433 في فتنتين بس نلاقي ايه؟ يا ترى التفريط والهوى؟ يا ترى نلاقي الفتنتين بتوعك المال والنساء؟ يا ترى هنلاقي الفتنتين في الأمة الغلاء وصعوبة المعيشة؟ يا ترى هنلاقي الفتنتين اللي مروا في السنة اللي فاتت العنف والقتل فتن الأمة؟ ولا يا ترى هنلاقي الفتنتين بتوع السنة اللي فاتت الأنانية وسوء الخلق؟ يا ترى هنلاقي الفتنتين هما الأسرة واللامبالاة؟ ولا هنلاقيهم فتنتين السنة اللي فاتت الطمع والنهب؟ يا ترى كان الفتنتين بتوع السنة اللي فاتت البلا وغياب المسؤولية؟ ولا فتنتين السنة اللي فاتت كانوا حب الشهرة وشهوة الظهور؟ أنا مش عارف أقول الفتنتين بتوع السنة اللي فاتت كانوا إيه؟ الخسة والندالة تجاه الإسلام وقضايا الإسلام العظيمة التي تخص الأمة؟ ولا كانوا الفتنتين تبديل المواقف ونسيان الأصول؟ كانوا الفتنتين الميوعة وخيانة القدوات والتخلي عنهم ومخالفتهم؟ ولا كانوا الفتنتين محو الإخلاص وذبح المنهج؟ الكلام ده كله مجرد تعديده بيشرح في قلبي فين الأمة. سنة مرت، سنة صعبة قوي قوي وخطيرة جدا وعجيبة. لما أدور على أهل الأصول، أهل الديانة، أهل الثبات، أهل المنهج، أهل الحق، هما فين وكيف تلاعب بهم الزمن في هذه السنة؟ كيف تلاعبت بهم الأهواء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يكونن من بعدي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله، يعني الهوى. ولما أعدد التفريط والهوى، المال والنساء، الغلاء والقتل، العنف وسوء القلق، النهب والأنانية، الأثر عمال عدد اتنينات على طول يخطر ببالي قصادها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها. يا عبد الله هذا خير. يعني شوف لما نقول التفريط والهوى المال والنساء حاجتين حاجتين وصادها من أنفق زوجين، يعني عمل حاجتين كويسين، صلى الفجر، صلى صلاة الصبح وجلس للشروق وصلى ركعتين، دول عملين مع بعض، تصدق واستغفر، إذا عمل عملين جنب بعض نودي من أبواب الجنة. يا ترى إذا عصى معصيتين شبطين في بعض يدعى من أبواب جهنم كلها برضو؟ لا أدري، أنا لا أدري. سيدنا أبو بكر قال: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منه. سبحان الله العظيم. شوف سيدنا أبو بكر مش عايز يدخل الجنة من باب واحد، عايز يدخل من الأبواب الثمانية، يبقى واقف كده على أبواب الجنة وهنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، الثمان أبواب بينادوا عليه رضي الله عن سيدنا أبو بكر الصديق، عايز يدعى من أبواب الجنة الثمانية ليدخل من أيها شاء. يا ترى الهمة العالية دي عند مين؟ كل الناس تمضي بهم الأعوام، مضى العام بأزواج شتى، فيا هل ترى من منا الذي أحرز الخير فنهنيه، ومن الذي أحرز الشر فنعزيه؟ أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. إننا على رأس كل عام يا رب ارضى عنا. الرضا هو غاية المطلب، غاية الطلب. الرضا جنة الدنيا والآخرة، الرضا غاية السعادة ومنتهى اللذة، الرضا غاية الراحة ومنتهى الأمان، الرضا غاية الغنى ومنتهى الرخاء، الرضا غاية الفرح ومنتهى الفرج، الرضا العيشة الهنية والميتة السوية، الرضا عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، يا رب ارض عنا. قلنا بقى في تكملة قضية الرضا إن وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. احذروا الصوارف، ودي نقطة مهمة وقفنا معها وأنا متوقف معها مدة في الفترة اللي فاتت، إن بعض الناس تلاقي حين تثار قضية مشعلل، وتأتي قضية أهم منها ومن لقلوش حس ولا وجود. دي فتنة الصرف، فتنة الصرف، أن يصرف الإنسان عن الحق بإشغاله بغيره. المطلب ماذا يريد الله مني أنا الآن؟ واجب الوقت علي أنا، ما هو مراد الله مني الآن؟ حاجتين، ماذا يريد الله مني أنا غير الناس دي كلها ودلوقتي، غير الأيام كلها والساعات كلها. قد تجد إنسان يبقى الحق المطلوب منه الآن كده وهو مصروف، ربنا صرف قلبه فمشغول بحاجة تانية، صرف الله قلوبهم ببلاء وقع عليه فمشغول بيه، بهم وقع فيه فمشغول بيه، بفتنة فتن فيها فمشغول بيها، بدنيا أصابها مشغول بيها، بمسألة من الدين لكن مش دي مسألته ولا دي قضيته ولا دي شغلته ولا ده وقته. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. احذروا الصوارف، ده كان النص الأولاني من الخطبة. النص الثاني، لماذا وصل الموقف من الشريعة إلى هذه الحالة العجيبة؟ وأنا عايز هنا دلوقتي قبل ما أدخل في الموضوع أنبه تنبيه، إن الدكتور محمد مرسي حبيبي وأخويا وصديق شخصي وأنا بحبه في الله، وأنا بقول الكلام ده وأنا عارف إنه لا بيسمعني ولا هيشوفني ولا هيبلغه الكلام ده، لكن بقوله للناس اللي عايزين يدقوا أسفين. أنا ما قلتش عن الرجل حاجة، وأنا شايف أنه في معظم حالاته من يوم أن ربنا أكرمه بالتنصيب على رأس هذه الدولة في معظم حالاته موفق ومعان. إذا كان في فلتات يمين شمال فده الحمد لله، إحنا كنا فين وبقينا فين؟ نحن نحمد الله على نعمة هذا الرئيس ليل نهار، الحمد لله رب العالمين. فعشان كده زي ما بقول كده، لما بتكلم عن الشريعة أنا مش بتخانق مع محمد مرسي، هي مش مسؤولية، هو دلوقتي اللي بيكتب الدستور محمد مرسي، أنا بتخانق بلاش بتخانق، بطالب، بناشد، بأواجه اللي بيكتبوا الدستور، بقول لهم اكتبوا لنا الكلمة دي. وبعدين تطبيق الشريعة، الكلام ده أنا قلته المرة اللي فاتت وأعيده تاني، تطبيق الشريعة تقول لنا يا جماعة اصبر شوي، حاضر احنا صابرين، المسألة محتاجة وقت وتمهيد، خد وقتك، مش كلام قلته كده بالحرف الواحد، خد وقتك خد راحتك، مهد لتطبيق الشريعة ومهد الناس لتطبيق الشريعة ومهد القوانين لتطبيق الشريعة وعلى مالك، بس اديني الكلمة دي في الدستور عشان ما حدش يتلاعب بيا بعد كده. اكتب لي في الدستور هو مطلب واضح وصريح ولن نغيره، لن نغيره، اللي هو الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، بس كلمة واحدة، الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وأي قانون يخالف الشريعة فهو باطل. اديني دي وبعد كده خد راحتك، ابقى طبق على مهلك. هو ده الكلام اللي احنا بنقوله، وهو ده، ومحدش يتدخل بيني وبين اخويا. انا لو عايز اقول حاجة بقولها له كده مباشرة في وشه وبيقبل. اعيد، لا مش اعيد، انتقل. الخطبة كان النص الثاني، لماذا، ايه اللي حصل ووصلوا للدرجة دي من رفض الشريعة؟ قال الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ده كلام ربنا. اسمحوا لي، تفضلوا شاي معي، تفضلوا. أنا بحبكم في الله. ربنا جل جلاله بيقول هنا أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون. معرضون مش وقته، معرض ده ربنا اللي وصف الوصف ده الحاصل. لا لا لا مش هينفع كده، لا معرضون، يعرض عن الشريعة. وإن يكن لهم الحق، شوف بقى لما شيخ يغلط يقول شوف بيكذب بيكذب. طب ما انتوا مالين الدنيا كده وافتراض، هي بس واحد غلط غلطة، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذنبين. بقى هو بقى الدين بيقول كده؟ بقى هو الشرع بيقول كده يا سلفيين؟ بقى هو ربنا قال كده؟ ده ربنا قال وقال لا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ شوف التساؤل، قول في دماغك كده، ردت كده، قولها مع كما قالها ربنا. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ألا يقول لك ده هيقطعوا الأيادي. طب وانت خايف على إيدك ليه؟ هو ربنا هيظلمك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هيأذيك وانت ما عملتش حاجة؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هو ربنا هيميل عليك؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. دول الظلمة. أمال اللي من الظلمة يبقوا إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. قل لا تقسموا. أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بكل طاقتهم بأغلظ الأيمان. والله والله العظيم احنا عايزين شريعة، وحياة ربنا احنا عايزين شريعة. والله اسكت ما تحلفش، عارفينك كذاب. ده ربنا اللي قال كده. قل لا تقسموا، ما تحلفش ما تحلفش. اسكت يا عم، اسكت يا عم، يا عم ما تحلفش، اسكت. تحلف ليه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لان امرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا. والله ما انت حالف يا راجل، ما تحلفش. لا تقسم طاعة معروف. احنا عارفينك تقصد ايه. هي كلمة احنا عايزين شريعة وانا هبل بيضحك علينا. عايزين شريعة، ما انا عارف انت قصدك ايه وانت عايز ايه وايه الشريعة اللي انت عايزها وايه الكلام ده معناه ايه دلوقتي. فلذلك ربنا قال لهم قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. هذه هي الخلاصة، أن بعض الناس يعيش في رغد الظلم وترف الفجور، لا يريدون العدالة التي ستسوي بين الرؤوس، أن يبقى كل الرؤوس تتساوى قدام الشريعة. لا يريدون العدالة التي هم يتشدقون بها، لا يريدون أن يريدون أن يظلوا هم النخبة. كيف يبثون في الناس يطلبوا الشريعة فيتساوى الكل وتتساوى الرؤوس، ولكن بدأوا يبثوا هذا التخويف. قلت النهاردة أربع حاجات سبب هذا التباعد عن الشريعة أربع حاجات. واحد، جهل الناس بطبيعة الإسلام تصورا وسلوكا، في التصور والسلوك جهل الناس بطبيعة الإسلام، طبيعة دين الإسلام. قلت إن أنا قابلت واحد من الناس و بيقول لي، ممكن يكون سمعني دلوقتي، أرجو، أنا قلت له اسمع فضفضة، قال لي أنتوا تصوركوا إيه للدولة يعني؟ قلت له تصورنا إيه؟ تصور أي مسلم لدولة مسلمة. أنا ما عنديش تصور لدولة مسلمة. ما عندكش تصور، أنت راجل مسلم ما عندكش تصور لدولة مسلمة يحكمها الإسلام شكله إيه؟ تبقى شكلها إيه؟ قال لا ما عنديش تصور. قول لي إزاي؟ سبحان الله العظيم، ما عندوش تصور يا إخوة، لأن للأسف الشديد ما فيش واقع النهاردة، واقع دولة مسلمة نشير عليه نقول له زي دي زي دي. للأسف الشديد انتوا تعرفوا أيها الإخوة إن عندنا في العالم 57 دولة إسلامية، أو 57 دولة بتنص على أن دين الدولة الإسلام، 57 دولة، 26 دولة في إفريقيا، و27 دولة في آسيا، ودولتين في أمريكا الجنوبية، ودولة في أوروبا. 57 دولة هم الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. لما تراجع دستور الدول العربية، منهم 22 دولة عربية، 22 دولة عربية، من ال 22 دولة عربية 13 دولة بتنص على أن الإسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع. كده لقيتها في كل الدساتير، مصدر رئيس نكرة، مصدر يعني أحد المصادر بس هو مصدر رئيس، لكن اللي بتحكم الشريعة فعلا لا نرى في الواقع إلا المملكة العربية السعودية. وسبحان الله العظيم برضو في كلامهم المملكة العربية السعودية، ربنا يكرمهم ويحفظهم ويعافيهم يا رب العالمين ويديم عليهم نعمة الإسلام وتحكيم الشريعة، هي الدولة الوحيدة اللي مكتوب في دستورها، اللي مكتوب في نظام الحكم فيها، المملكة العربية السعودية، أقرأ بالضبط عشان ما غلطش، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله. هو ده الكلام بس وخلص وخلصت، دستورها الكتاب والسنة. بعد كده كل الدساتير بقى فيها كلام، أحسنها دستور اليمن، اليمن دولة إسلامية. بيقولوا إيه في دستور اليمن برضو عشان ما نغلطش، نقرأ بالضبط، دستور اليمن: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. جميل. غير كده ما هتلاقي كلام برضو ما يطمنش. الشاهد ايه؟ ان الراجل ده لما بيقول لي انا ما عنديش تصور، فين؟ اسف، معاه حق. فين؟ عشان كده بقول ان المشكلة الكبيرة في جهل الناس بالاسلام علاجها الدعوة الى الله، ان احنا فعلا نضع تصور للدولة، تصور لدولة اسلامية. يبقى معروف اللي يسألنا اهو شغلة الدعاة، شغلة الدعوة، اللي شغل عنها بسياسة وغيرها مش وقتها. هو ده اللي بقول عليه واجب الوقت، هو ده اللي بقول صرف الله قلوبهم. ان في ناس صرفوا عن الدعوة، صرفوا عن تعليم الناس والعلم الشرعي، صرفوا عن الاجتهاد في مسائل هم كان دي وظيفتهم النهاردة انهم يجتهدوا فيها، صرفوا الاعمال تاني. فعشان كده مش عايزك انت في الوقت ده تصرف عن المطلب الرئيسي منك. جاي كلام ايه الواجب عليك؟ نمرة واحد السبب الجهل. الجهل في التصور والجهل في السلوك. السلوك اللي هو يعني ايه الاعمال. احنا عندنا في جهل علم وجهل عمل. جهل العمل انه ما بيعملش. عشان كده النهارده السلوك الحاصل في الأمة منفر للأسف الشديد. السبب الثاني اللي الغزو الفكري وفتنة التزيين وفتنة الشهوات. الغزو الفكري من الغرب غزونا فكريا. دماغ شبابنا اتلخبطت اتشكلت غلط. بدأ الإعجاب. شوف الديمقراطية والديمقراطية تنافي الإسلام. الإسلام حكم الله للبشر. الديمقراطية حكم الشعب لنفسه. كلام على ان الشعب مصدر جميع السلطات. ارادة الشعب هي فوق كل الارادات. الكلام ده كلام يتنافى مع الاسلام. في الاسلام ان الحكم الا لله. الانبهار بالغرب كلمة الحرية. هناك مصطلحات عمالة تطرق اسماع المسلمين ليل ونهار. حرية اشتراكية، عدالة، الديمقراطية، رأسمالية. كل الكلمات دي محتاجة توصيف شرعي. وانا اتكلمت مدني قلت له انا عايز اخد يوم خميس اعمل لقاء مع صديق قديم شيخي قديما اتكلم معاه لان هو عنده بحث في هذه المسألة. وخدت معاده ولكن هو مدني نسي وانا نسيت. ان فعلا محتاج ان انا اقول له تعالى قول لنا في التوصيف الشرعي الكلمة ثورة. التوصيف الشرعي الكلمة دستور. التوصيف الشرعي الكلمة قانون. التوصيف الشرعي الكلمة شورى. التوصيف الشرعي الكلمة الحرية، الديمقراطية، حرية الفكر، حرية الاعتقاد، حرية الكلام ده محتاج توصيف شرعي نفهمها دين. نفهمها دين ازاي دي الكلام ده يتعمل والناس دي تفهمه. لان حصل الغزو الفكري. فعشان كده انا حتى قلت في حلقة الشيخ خالد عبد الله ربنا يكرمه قلت ان للأسف الشديد اللي جايين بيحكموا ان انتوا عايزين ترجعوا بينا مش عارف ايه. هم درسوا تاريخ الغرب ما درسوا تاريخ الاسلام. لما كانت الكنيسة هي اللي بتحكم كانوا متخلفين جدا. فلما فلتوا تقدموا. فعشان كده بيقيسوا دي. لكن تعالوا شوفوا احنا ديننا ادرسوا تاريخ الاسلام مش تاريخ الغرب. تاريخ الاسلام بيقول لما كانت الشريعة مقامة ومطبقة وكان الخليفة ودولة الخلافة كانوا في قمة التقدم والازدهار وكان كل الدول بتاخد منهم وتتبعهم. نمرة واحد الجهل. جهل الناس بحقيقة الإسلام وبعدهم الشديد عن هذه الحقيقة في التصور والسلوك. اثنين الغزو الفكري وفتنة التزيين. زي بقول كده كلمة الحرية. الحرية أن تكون حرا مما سوى الله عبدا لله وحده. هي دي الحرية. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا مما سواك لك انت بس. هي دي الحرية في الإسلام. ثلاثة الأنانية والولاء للنفس والتنافس على الدنيا. بقول ان السبب في التنكر للشريعة ان النهاردة كل واحد بيقول انا. تقول للناس النهاردة تقول كده اعتصامات الأطباء اضراب الأطباء. هتسيب المرضى يموتوا؟ لا، هنمشيها بنص نص. سبحان الله، ده شرف المهنة. مهنة الطب دي مهنة خدمية، زي اللي بتوع الطيران لما بطأوا العمل، زي بتوع المترو لما وقفوا المترو وعطلوا ملايين الناس عن أشغالهم ومصالحهم، زي المدرسين. في مدرس يعمل إضراب؟ طب إزاي الكلام ده؟ أنانية وحب نفس وغلاء للنفس. عايز إيه؟ عايز حقي. طيب ما تصبر شوية. لا، مش هيجي حقي إلا بالطريقة دي. يجي لك حقك منين؟ من دولة مديونة مركوبة بالهم والغلا ومش لاقية تأكل، وكل يوم بيستلف زي ما بيقولوا في النت 550 مليون دولار يوميا بيخترطهم. طب ونيجي احنا نقول له بقى الربا حرام وانت كده بتحارب ربنا. قلت طب ما تسكتوا الناس دول وانا ما استلفش، وانا بستلف عشان اسكت الناس دي والدنيا تمشي. يقول لي دي ضرورة. اقول له انا ايه بقى؟ اقول له ايه؟ فالشاهد ان الانانية ان بأهمك نفسك وبس، مرتبي وبس، انا عايز اعيش وبس. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان انا ماشي على الدائري فوجئت الناس قاطعين الطريق الدائري، واحدة واقفة بالانبوبة فاضية عايزين انابيب. طب يا ستة انا عايز امشي، انا ما تمشيش، احنا عايزين نطبخ لعيالي. طب ما تجيبي شوية حطب وتولعي نار وتطبخي. لكن انا موقفاني معطلة طريقي ليه؟ الشاهد ان لما كل واحد يقول مصلحتي مصلحتي مصلحتي مصلحتي، فين الشريعة بقى؟ فين التضحية من اجل الشريعة؟ فين استعدادك انك تقول طبقوا الشريعة حتى لو هموت من جوع؟ فين الاستعداد ده للتضحية من اجل الشرع؟ السبب الرابع والاخير، دعاة على أبواب جهنم. الحديث قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، نفسي مرة تسمعوا الحديث كله على بعضه، كل مرة ناخد منه حتة، اسمعوا النهاردة بقى كده على بعضه. قال سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شفت الفقه؟ الناس يقولوا يا رسول الله أدخل الجنة إزاي؟ دلني على عمل، ما أحب الأعمال. يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر، ليه؟ مخافة أن يدركني. لازم نبقى متيقظين لرد وسد أبواب الشر. فقال: فقلت له يوما يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد الخير من شر، فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير، الخير اللي فيه دخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، عرب، ويتكلمون بألسنتنا، بيتكلموا باسم الدين، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قلت ما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة. لا، قلت ما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هو ده الحديث بتمامه، إن الرسول قال له هيجي الدعاء على أبواب جهنم دول، وكل واحد بقى فاهم مين دعاه على أبواب جهنم، بيتكلموا بلساننا ومن جلدتنا، من بلدنا، من ناسنا، دول اللي شنعوا على الشريعة، دول اللي أثاروا الشبهات على الشريعة، دول اللي أثاروا الناس وبثوا في ضعفاء الناس وعامتهم بغض الشريعة باستخدام الفسقة وتخويف العامة من حرمان الفسق وتهذيب الشهوات. ولهذا جاء أعداء الثلاثة، جاء أعداء الشريعة الثلاثة مترابطين متتاليين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الكافرون، الظالمون، الفاسقون، مترابطين عند مصالحهم مشتركة. أخذ فاصل وأعود إليكم لنبدأ في السيرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أحبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أحبكم في الله، أريد أن أعود الليلة مع بداية السيرة مرة أخرى إلى أول الجزء الثاني من السيرة، اللي هو بعد الهجرة، الحياة في المدينة. عايز أقرأ 5 صفحات من أول الكتاب، كتاب السيرة، كتابنا في السيرة اسمه مدرسة السيرة، نزل الجزء الأول والجزء الثاني إن شاء الله على وشك بإذن الله تعالى. ده من الجزء الثاني. الكلام ده يخص الناس اللي بتسأل النهاردة يعني إيه شريعة وإيه تصوركم للشريعة. اسمع بقى، هقرأ بسرعة عشان الوقت أزف. وهكذا هاجر النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخرج من مكة المكرمة، وهي أحب أرض الله تعالى إلى الله وأحب أرض الله إليه. تركها وبها البيت الحرام بعد أن ائتنس بها وعاش فيها وأحبها وألفها. فيها بداية نزول الوحي ومعاناة 13 سنة في دعوة قومه والصبر عليهم، وثمرة جهد هذه السنين. ترك كل هذا، ترك فيها الأهل والأقربين ومآثر أبيه إبراهيم، ترك كل هذا وانتقل إلى يثرب التي لم يكن لها ذكر قبل ذلك على الإطلاق، فإنما ذكرت به صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما تغيرت يثرب المجهولة، تغير اسمها أيضا فصارت المدينة المنورة. لقد كانت هجرة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة نقلة عظيمة وخطيرة في ذات الوقت، إنني أستشعر خطوات أقدامه صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رمال الصحراء الشاسعة بين مكة والمدينة، وكأنها خطوات في عمق الزمن، في عمق التاريخ، في عمق الأثر الإنساني في التأثير في الكون. ولعل من أسرار هذه النقلة أن تعلم أمته من بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء لرهبانية فحسب، أو تهذيب نفوس فقط، أو مجرد علاقة روحانية بين رب وعبد فحسب، إنما بعث النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لذا أمره ربه أن يقيم دولة، فكانت هذه الهجرة وكانت المدينة لتقوم دولة تقيم الحق وتخفض الباطل، تمنع الظلم وتنشر التعاون بين الناس على البر والتقوى، تمنع الفساد في الأرض وتمحو حكم الجاهلية وتقيم حكم الله. ولذلك هاجر، ضحى بالوطن ليقيم دولة. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل لإقامة الدولة الفاضلة، لأنه خاتم النبيين ولأنه رحمة للعالمين، فكان لابد من أن تودع رحمته في جماعة مؤمنة لتكون هذه الأمة حاملة لهذه الرحمة لتبليغ الرسالة بعدها، وتنتقل هذه الرسالة بتلك الرحمة في الأجيال مع هذه الأمة التي حملت الأمانة ومع دولة تحميها. إن قيام الدولة الفاضلة بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والحواريين معه ومن بعده هي التطبيق العملي لدين الإسلام شريعة وعقيدة، حكما وأحكاما، مثاليات وأخلاقا، ليكون بذلك حجة في الأرض على الذين يدعون أن قيام دولة فاضلة على أحكام الدين فقط ليس إلا حلما لا يتأتى تطبيقه. فلما قامت الدولة في المدينة أقيمت عليهم الحجة أنه عمل ثبت تحقيقه وقامت في الوجود أعلامه، وأن الذين يفرطون في أحكام الإسلام يسرفون على الناس في ظلمهم، زاعمين أن الفضيلة والأخلاق علاقات شخصية لا تصلح أن تكون أساسا لقيام دولة، هذا محض جهل وافتراء. قال الله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. إن الهجرة للمدينة كانت من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام، لأن قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة صار حجة أيضا قائمة على الذين يزعمون أن الدين علاقة بين العبد وربه، وأن الدين مقصور على المساجد، وكذبوا، إذ لو كان الدين كذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا ارتضى البقاء في مكة، واكتفى بأن يطلب من المشركين أن يتركوه وما يعبد، وأن يتركهم وما يعبدون، ولعلهم كانوا يرتضون بذلك، وخصوصا أنهم كانوا يعلمون فيه الأخلاق الفاضلة والصدق وشرف المحتدي والنسب الرفيع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته أبعد من ذلك، كانت رسالته أبعد من ذلك أثرا، وأعم من ذلك عملا، وأعمق من ذلك مطلبا وغاية. أيضا كانت النقلة إلى المدينة تحديدا، لأن العرب كانوا أصلح الناس لتجربة الدولة الفاضلة التي وضع الله دعائمها وأسس إقامتها بالوحي، وكانت هذه النقلة هامة أيضا لأداء التطبيق العملي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك بدأ من وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن السنن العملية لتطبيق شرع الله تعالى. في مكة كان كل الدعوة إلى التوحيد، في المدينة بدأ تطبيق التشريع، نزلت الصلاة والصيام والحج والزكاة وإقامة الحدود. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود وشرع الشرائع ونفذ الأحكام، جلد شارب الخمر ورجم الزناة وقطع أيدي السارقين، وقال والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطع محمد يدها. أقام الحدود وشرع الشرائع ونفذ الأحكام تطهيرا للمجتمع من الآثام وتوقيا للأخيار من شرور الأشرار. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الأهداف واضحة، لأن الوحي يتنزل، فما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أول لحظة وصل فيها إلى المدينة لما حاولوا أن يلووا عنق الدابة قال دعوها فإنها مأمورة. ومن ساعتها سارت الأمور في دولة الإسلام في المدينة هذا المسير، دعوها فإنها مأمورة بالأمر بالوحي. هي دي الإجابة على اللي بيقول يعني إيه شريعة، يعني إيه شريعة؟ من أول ما أنزل الله آدم إلى الأرض هي دي الشريعة. قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو ده معنى الشريعة اللي بيقول يعني إيه شريعة. إن ربنا لما أنزل سيدنا آدم للأرض أول ما أنزله قبل ما ينزل قال له لما تنزل الأرض هيجي لك مني هدى رسل وكتب، إذا طبقت هداي أوامري في كتبي على ألسنة رسلي تعيش سعيد، فمن اتبع هداي فلا يضل ما يغلطش ولا يشقى ولا يتعب، ومن أعرض عن ذكري القرآن والسنة الشريعة فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك اللي بيعيشها أكثر الناس سببها غياب الشريعة. اللي بيحصروا الشريعة النهاردة هي تطبيق الحدود. انتوا عايزين ايه؟ ما الشريعة مطبقة، وفضل ايه؟ فضل حتة الحدود. لا الشريعة مش مطبقة. مين اللي قال كده؟ هي فين الشريعة؟ فين الشريعة؟ شايز يقول كده ان نعبد الناس لرب الناس، ان كل الناس دول يبقوا عبيد لله، لا يعبدون الا الله، لا يعبدون شهواتهم، لا يعبدون اهواءهم، لا يعبدون الله على طريقتهم، لا يعبدون الله على مرادهم، وانما يعبدون الله على مراد الله منهم. ده معنى اللي بيسأل يعني ايه شريعة. يعني ايه شريعة؟ يعني ان تلتزم كل اوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل القوانين، كل الضوابط اللي بتحكم الشارع، ان يكون قانون المرور ان تكون الضرائب خاضعة لامر الشرع. الدين بيقول ايه في الضرائب اللي بتفرض على الناس دي ليل ونهار في كل حتة وفي كل حاجة؟ الدين بيقول ايه؟ حكمها ايه؟ ان يقول الشرع رأيه في قوانين المرور ومخالفات المرور والاموال دي، ان يقول الدين رأيه في كل شيء، في كل شيء صغير وكبير في شؤون الحياة حكم الدين فيه ايه؟ نرى ونقول حكم الدين هو ده وخلاص وانتهينا. قولي طب مين اللي يرى؟ الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله. بفهم مين؟ فهم مين؟ ما النصوص صريحة مش محتاجة فهم مين ولا طريقة مين، بظاهر النص، بظاهر نصوص الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الشاهد اللي بيسأل يعني إيه شريعة هو ده المطلب. الشريعة أن نعود في كل أمورنا إلى الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي نعود إلى سياق السيرة، وكنا وصلنا إلى بداية نزول الأمر بالجهاد، ووعدت أن نفتح ملف الجهاد، ولكن يبدو أن الدنيا خدتنا وراح الوقت. ولكن عايز أفرق بين حاجتين وبسرعة جدا: أن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، فلم يكن الجهاد لإكراه الناس على الدخول في الإسلام، وإنما فقط كان الجهاد لكي لا يحال بين الناس وبين الإسلام، لكي لا يحال بين الناس وبين السماع عن الإسلام، لا يحال بين الناس وبين الدعوة إلى الإسلام. يعني غزا المسلمون الفرس لأن الفرس يعبدون الناس للنار، فغزوا ليه؟ بنقول لهم يا ناس سيبوا الناس يعبدوا ربنا، سيبوا الناس يسمعونا واحنا بنقول لهم اسلموا، بس مش اكتر. لا ما تجوش هنا، يبقى حرب، يبقى قتال، هو ده لازم نفرق. لكن الاسلام لم يغزو ليكر، يعني ما يحطش السيف على رقبته ويقول له قول لا اله الا الله، ما حصلش، ولا يأذن الاسلام بهذا اطلاقا، ولم يكن الاسلام بهذا. قال الله عز وجل: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا اكراه في الدين، قال الله عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عشان كده اللي بيقولوا الكلام ده بيلبسوا على الناس دينهم، ان الاسلام نشر بالسيف. ايوه نعم انتشر بالسيف، ولكن لازاحه الباطل، لتعبيد الناس لرب الناس، عشان نقول للناس اسلم اسلم اسلم. ما اسلمش هو حر، ما اسلمش هو حر فعلا، ما اسلمش هو حر. وإنما عليه أحد ثلاث: أن يخضع للإسلام، وأن يسلم نمرة واحد، أن يخضع للإسلام ويدفع الجزية ليدافع الإسلام عنه ويعيش في كنف المسلمين، ثلاثة: أن يقاتل. هذه هي النظرية. لما نزلت مراحل تشريع الجهاد، أول مرحلة الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويخرج في الغزوات. فرق بين السرية والغزوة: السرية اللي الرسول أمر عليها أحد الصحابة وأرسلهم، الغزوة اللي الرسول قادها بنفسه وقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم. إليك ما حدث في هذه السرايا بإيجاز. ولكن قبل أن أذكر لك ما حدث في السرايا، هناك أمر لا بد من توضيحه أولا، برضو لتصحيح المفاهيم. أن تدرك جيدا أن المسلمين عندما خرجوا في هذه السرايا والغزوات لم يخرجوا لنهب الأموال أو لقطع الطريق كما يصورهم بعض الجهال، بل إنك لو دققت النظر وتأملت الأحداث لوجدت أن الأموال التي كانت تخرج بها عير قريش في قوافلها، بل والعير التي في تلك القوافل، كانت ملكا أصلا لهؤلاء المهاجرين المساكين الذين فروا بدينهم من مكة، تاركين خلفهم أموالهم وتجارتهم وديارهم، إنما خرجوا فقط بأجسادهم وعقيدتهم. قصة صهيب الرومي مشهورة، إنه لما جه خارج، خرجت وراء قريش: رايح فين؟ جئتنا صعلوكا فاغتنيت وأثمرت. قالوا: تريدون المال؟ دونكم مالي في مكان كذا. فأخذوا ماله كله وخرج هو على ناقة ليس معه شيء. ولما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. لذلك حين جاء الإذن بالقتال بناخد فلوسنا بقى اللي خدوها، وكل واحد خرج من مكة من المهاجرين كان خد بيته معاه، ساب له البيت، ساب لهم البيت، خدوه خد الغنم بتاعته معاه، ساب لهم الغنم، خد السلاح والعده معاه، ساب لهم سلاحه، ساب لهم كل شيء، خد ارضه اللي بيزرعها معاه، ما خدش. فالحاجات اللي هو سابها دي، الابل والغنم والبيت والارض، خدوها مشركي قريش. فلما اجي اخد حقي منهم اللي هم خدوه، تقول لي انت بتقطع عليهم الطريق وبتاخد منهم فلوسهم. فلوسهم منين بقى؟ دي فلوسي. ثم اليست المدينه في حاله حرب مع مكه؟ ثم اليس الذين اعلنوا هذه الحرب بغيا وعدوانا هم اهل مكه واصحاب هذه القافله؟ اوليس اصحاب هذه القافله هم الذين صادروا اموال المهاجرين واستولوا على ممتلكاتهم في مكه بغيا وعدوانا لا لشيء الا لانهم امنوا بالله؟ اوليس من حق الذين اوليس من حق من اعلنت عليه الحرب وصودرت امواله ان يقاتل من اجل اعادتها ويستولي على كل ما تصل اليه يده من ممتلكاته؟ مش هي دي قاعدة الحرب وقانونها في عرف جميع البشر؟ فلا غرابة إذن في أن يعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على التصدي لقافلة قريش ويصمم على الاستيلاء عليها كجزء من مال العدو المحارب الذي هو ليس في الأصل ماله بل نهبه من أموال المهاجرين والمستضعفين كمال صهيب الرومي وغيره. اخوتي اول سرية الرسول ارسلها كانت في رمضان في السنة الاولى من الهجرة، كانت اسمها سرية سيف البحر، تأتيكم في اللقاء القادم ان شاء الله. قبل ما اختم، يا ترى احنا نسينا اصل فضفضة؟ وفضفضة الاصل بتاع يوم الجمعة اللي فيها الواجب، اخبار الواجب ايه؟ ده احنا من قبل رمضان ما خدناش واجب. عايزين نرجع تاني جزء قرآن كل يوم، صيام الاثنين والخميس ثابت، جزء قرآن ثابت كل يوم، صيام الاثنين والخميس ثابت كل اسبوع، قيام ركعتين قبل الفجر، 11 ركعة قبل ما تنام، ده جدول ثابت ما بيتغيرش. الخمس أذكار، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان مع الخمس صلوات على قد ما تقدر. ربنا يفتح عليك. خلي بالكم هيأتينا في هذا الأسبوع يوم عاشوراء، يوم عاشوراء صيامه يكفر سنة، فاحرصوا عليه. إخوتي أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.